أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوا عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. يا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا خبير بما تعملون. وعد الله الذين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فأيديكم عنكم. واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله.